يشوف. فهل تتداخل العدة؟ تستمر في عدتها ثلاثة الظروف فقط؟ أو تعتد للأولى ثم تعتد للثانية؟ قال لا، في هذه الحالة تتداخل. كيف تتداخل؟ العدة الأولى التي مضى لها مثلا حيضة شهر ثم وضعت بعد ذلك، فهي تستأنف أو تبدأ عدتها من تاريخ إيش؟ الوفاة، وتأخذ ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر وتكفيها، يعني تكون هذه العدة كافية للسببين. ولا نقول أنها تعتد وتكمل إلا العدة الأولى ثم تبدأ عدة أخرى للموجب الثاني، لا، يقول هذه هنا تتداخل، لأنه المقصود هو براءة الرحم، وكان لشخص واحد ووجد السبب وأمكن التداخل فتداخل بأن طلقها ثم وطئها في عدة أقراء أو أشهر، يعني أقراء أو يعني عدة أقراء هي الحيض أو الطهر أو أشهر لثلاثة أشهر، عالما أو جاهلا، يعني إذا كان وطئ كان عالما أو جاهلا بأنها مطلقته إلى آخره. فإذا حصل ذلك تبتدي عدة الوطئ، لأنه تبتدي عدة الوطئ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام، وتدخل فيها بقية عدة الطلاق. قال فإذا كانت لرجلين، إذا كانت العدة لازمة على المرأة لرجلين وهي العدة متجانسة، يقول في التداخل خلاف بين العلماء، لأن حقوق لأنها حقوق لآدمية فلم تتداخل، لأن مقصود العدة حاصل بعدة واحدة بخلاف مقاصد سائر الحقوق فإنها لا تحصل بحق واحد، ولذلك خالف الإمام أبو حنيفة في ذلك. يعني إذا كانت العدة لازمة لرجلين وهي متجانسة، أولا خلنا نصورها، كيف تكون عدة لامرأة واحدة، يعني على امرأة واحدة لرجلين ويكون ذلك لازما شرعا؟ قال هذه تكون في حالة ما إذا كانت في عدة زوج، زوجها طلقها ثم وطئها شخص آخر بشبهة، لو كان يعني بغير شبهة كان زنا فلا يجوز له، فليس له حرمة، الزانية ليس له حرمة، الولد للفراش يرجع إلى يعني تكون تابعة لمن طلقها، والولد للفراش وللآهر الحجر، لكن وطئها لشبهة، يعني ظنها زوجته أو كذا، أو بعقد فاسد، هي في عدة وكانوا يجهلون الحكم وأتوا وعقدوا على هذه المرأة زواج وهي في عدتها، العقد هنا إيش؟ فاسد، ولكنه شبهة تدعو الحد وتقيم الحق في لمن حصل له ذلك. فإذا حصل هذا هي معتدة من طلاق زوجها، إذا معتدة الزوج ثم حصل عليها وطء من شخص بشبهة أو بعقد فاسد، وهذا يوجب العدة حتى يتبين إن كان لهذا الوطء أثر ويلحق بمن؟ بصاحبه. قال هنا فيه خلاف، منهم من كان تتداخل، بمعنى مثل الأولى تستأنف عدتها من يوم وطئت وتكملها ثلاثة أشهر وتدخل بقية العدة الأولى التي يعني بالطلاق بدأتها في هذه العدة. ومن أهل العلم من يقول لا، تستأنف نعم هذه العدة عدة الوطء حتى تكمل، وتكمل عدتها الأولى لأنها حق للزوج الأول وهي حقوق بآدميين ولا تتداخل حقوق الآدميين. نعم، على أي حال هو الذي يظهر من المقصود براءة الرحم وتحقق ما إذا كان للوطي بشبهة أثر أو لا، يظهر أنه الوطي لابد أن تعتد له، فإذا اعتد ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض من تاريخ الوطي تكون قد أكملت العدة الأولى وزيادة، عدة الطلاق من زوجها تكون أكملتها وزيادة، فيكون تحقق المقصود وهو براءة رحمها. نعم. ما كان الزوج الذي طلقها واستمرت شهرا مثلا ثم وطئت بشبهة، نقول يجب عليها أن تبدأ عدة الوطئ هذا من تاريخ الوطئ وتستمر 3 أشهر أو 3 أيام، فبهذه العدة تكون اعتدت لمن وطئها بشبهة، وفي نفس الوقت تكون أكملت عدة الطلاق وزيادة زيادة التي عليها، فتكون بالضريبة. هذا قول من يقول بتداخل، والذي يمنع التداخل يقول احتمال أن يعني الحمل ما يظهر أو كذا أو شيء من هذا، فلا بد أن تكمل عدتها للأول بعد أن تنتهي من عدة الثاني. نعم. قال وأما ما لا يقبل التداخل، لدينا أيضا جنس أو نوع من أنواع الأحكام مما لا يقبل التداخل، بمعنى إنه إذا وجد سببه فلا تقول وجد السبب، وهما نوعان متجانسان ونؤدي يعني نوع واحد منها. قال لك ما لا يقبل التداخل كالصلوات والزكاة والصدقات وديون العباد والحج والعمرة، فلا تداخل فيها. الحج والعمرة يعني الحج وحده والحج مع الحج والعمرة مع العمرة، ندخل العمرة مع الحج انتهينا منه. قال لا يقبل الصلوات، الصلوات المفروضات ما تدخل صلاة في صلاة، ولا الزكوات أيضا، يعني إذا تعدد الموجب للزكاة، إذا تعدد الموجب للزكاة وتعدد السبب فلا يقال إنه والله أنا وجب علي مثلا في عروض التجارة 50,000 ريال زكاة لهذا العام، ووجب علي في ذهب وفضة في نقدين 20,000 ريال، وقد أخرجت 50,000 ريال عن عروض التجارة، فهذه تدخل في هذه. نعم. الزكوات إذا وجدت أسبابها في أموالها فتخرج الزكاة عن كل نوع منها، كذلك الصلوات إذا وجدت أسبابها واتحدت أسبابها يعني فيلزمه القيام بكل صلاة على وجهها. وديون العباد، ديون العباد أمر واضح، ديون الخلق يعني حقوق الخلق، يعني واحد له عندك مبلغا أو مبلغ كبير يعني بسبب صفقة بيع وشراء، ثم أقربك قرضا يعني أقل من ذلك المبلغ، وله عليك حق في إجارة أو نحوها، وكل هذه في ذمتك لشخص واحد، أو أنه أقرضك ثم أقرضك ثم أقرضك، يعني سببه واحد، وتقول والله له عندي 100,000 ثم بعدين أعطاني 50,000 وبعدها كذا، إذا 100,000 الأولى وتنتهي. لا، هذه حقوق آدمي لا بد من إعطائها وإن تعدد وإن اتحد السبب وتعدد. قال لك فلا تداخل فيها، ثم أخذ يبين في مسألة العبادات، فمن أحرم بحجتين، كثير من يعني بعض الإخوان يسألون عن يعني عن شيء من هذا جنس من جنسه سنذكره، فمن أحرم بحجتين أو عمرتين ما الحكم؟ أحرم إحراما واحد ونوى حجتين، الحج بالنسبة لأدائه لأداء أركانه في وقته، وقته مغير، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يؤدى حج يعني حجتين أوقف في وقت واحد، يعني وقته مغير، فلو أحرم بحجتين ما صحت له إلا حج واحد، صح له حج تحسب له حج، أو عمرتين تحسب له عمرة. قال فمن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل حجا على حج، حجا على حج أو عمرة على عمرة، أو نوى صلاة أو نوى الصلاة على عن ظهرين أو عن عصرين، قال لك انعقد له حج واحد في حالة ما إذا أحرم بحجين، وانعقد له عمرة واحدة إذا أحرم بعمرتين، ولم تنعقد صلاة، لم تنعقد صلاة. أما الحج والعمرة فواضح أنه إذا أحرم بحجين أو بعمرتين فإنه يصحح حجه وعمرته، يصحح له حجه وعمرته، بمعنى أنه إحرام بحجين ما صح، لكن هل نبطل الحجين؟ هل نبطل الإحرام؟ لا، إحرام بصلاتين لا يصح، فهل نبطل صلاتين؟ نعم. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ قال لك أن الحج قد صحح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نوع من المشقة في إعادته إلى آخر ما هنالك من الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما رأى سمع شخصا يلبي بحج عن غيره، لبيك اللهم عام شبرمة، طبعا هو أحرم بحج عن شخص آخر، وشرط الإحرام بحج عن شخص آخر أو العمرة عن شخص آخر أن يكون من قد من نوى الحج أو العمرة أن يكون قد حج عن نفسه أو احتمال، فإن فعل ذلك الأصل أو القاعدة أنه ما صح إحرامه، لم يصح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبطله، وإنما قال أحجزنا عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم عن شبره، فصحح له حجه ولم يبطله، مع أنه قد دخل فيه وهو يعني أطلع لكورة باطلة. فهنا مثله أحرم بحجين، ليس له أن يحرم بحجين، لأنه لا يمكن أن يأتي بحجين شرعا، يعني من حيث المحسوس من حيث الحس يمكن أن يأتي يطوف ويسعى ويذهب إلى عرفات في يوم عرفة وكذا، لكن ليلة أو ممكن يكون في ليلة مزدلفة، يعني ليلة مزدلفة ممكن أن يأتي ويطوف ويحج، وليست ليلة مزدلفة يعني قبل عرفة، يعني الإتيان به حسا ممكن، لكن شرعا لا. يعني ممكن يأتي واحد ويحرم بحجه ويأتي ويطوف ويسعى ويذهب يطلع إلى عرفة ويقف مع الناس قليلا ثم ينزل في أول الليل ويمر بمزدلفة ثم يأتي ويطوف طواف الإفاضة ثم يعود إلى عرفات ويأتي، هذا ممكن من حيث يعني الحركة والصورة، لكن هذا لا يصح شرعا لا يصح. فالحج إذا أحرم بحجين وأتى بهما صورة لا يتحقق له إلا حج واحد، لا يصح له لا يتحقق إلا حج واحد، والعمرة كذلك. وأما الصلاة فالصلاة لا بد أن ينويها بعينها، ولا يصح أن يدخل صلاة في صلاة لأنها مأمور بها بعينها، فلا يجوز له أن يدخل صلاتين في صلاة واحدة، ولا تنعقد أصلا. كذلك مسألة يعني انتقل إلى مسألة فيها نوع خلاف في مسألة موجب الكفارة في للوقاع والجماع في نهار رمضان، هل عن كل يوم إذا حصل إذا تكرر في يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أقل أو أكثر فتلزم كفارة واحدة، أو أنه تلزمه عن كل يوم كفارة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على اعتبار أن اليوم الواحد عبادة مستقلة أو أنه جزء من عبادة من الشهر. يعني الشيخ ذكر هذه المسألة وقال لو جامع في كل يوم من أيام رمضان لزمه 30 كفارة، لأن كل يوم مستقل بذاته لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات، وخالف أبو حنيفة في ذلك فأوجب كفارة واحدة، يعني لأنه يعتبر رمضان عبادة واحدة صيام شهر رمضان، ونظهر أن كل يوم له يعني عبادة مستقلة. ولو وقع ذلك في رمضانين فأنه يعني عن الإمام أبي حنيفة في التداخل روايتان، والأظهر أنه يرى أن لكل يوم لكل شهر كفارة، والظاهر أنه يلزم الكفارة عن كل يوم لأن كل يوم مستقل بذاته. ثم ذكر الشيخ نوعا آخر قال وأما ما اختلف فيه من الكفارة اختلف فيه هل يدخل التداخل أو لا، فكل الكفارة ودخول الوضوء في الغسل. والمختار الشيخ يقول والمختار ألا تداخل في الكفارات لأن التداخل على خلاف الأصل، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. تداخل الكفارات كفارات مع بعضها إذا اتحد سببها كفارات كنا كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة ما في رمضان، كفارة بدل خطأ. إذا لزمه كفارة يمين، حلف يمينا على أن لا يفعل شيء أو فعل شيء فرأى غيره خيرا منه ولم يكفر، ثم حلف يمينا آخر ولم يكفر، ثم حلف يمينا آخر ولم يكفر، لأن هي كفارة يمين سببها اليمين. فهل يلزمه عن كل يمين كفارة أو يجزئه كفارة واحدة؟ الشيخ يقول هذا فيه خلاف، يلزم فيه كفارة. منهم من قال يلزمه عن كل يمين كفارة لأنه سبب مستقل والكفارة مثل حقوق الآدميين، حق لا بد أن يخرج. ومنهم من يقول ما دام يعني اتحد السبب، يعني اتحد السبب وإن تكرر، اتحد السبب هو يمين وإن تكرر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. نعم. قال ودخول الوضوء في الغسل، دخول الوضوء في الغسل، الوضوء طهارة مستقلة. نعم. الزوج، هل الزوج هو اللي يفعل كفارة اليمين؟ الزوج على ماذا؟ على الزوج احتفظ بسؤال وكتب دخول الوضوء في الغسل، هذه مهمة يعني لأنها يعني تعرض لكل إنسان يعني مكلف. الوضوء طهارة مستقلة ولها موجب، له موجبات، والغسل طهارة مستقلة وله موجبات. موجبات الغسل أشد من موجبات الوضوء، والغسل أعم من الوضوء، والغسل لابد أن يشمل جميع أعضاء الوضوء. فإذا وجب عليه وضوء وغسل فاغتسل، هل يكفي غسله عن وضوئه؟ الشيخ يقول فيه خلاف، فيه خلاف. والظاهر أن كثير من أهل العلم يقولون يجزي، لأن المقصود حصول الطهارة، والطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى مع يعني طبعا اشتراط منهم، مع اشتراط النية، يعني اشتراط النية، وألا يجعل أو ألا يكون هناك ما يبطل وضوءه في حال غسله. يعني بعض أهل العلم يرى أن مثلا مثل فرد بلادي ناقض للوضوء، فلا بد أن يحرص على ألا يكون قبل انتهائه من غسله يعني قد وقع في هذا. نعم. دخول الوضوء في الغسل، يقول الشيخ والمختار ألا تداخل في الكفارات، لأن التداخل على خلاف الأصل، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. ثم يؤكد على مسألة تداخل الحدود، يقول وأولى الواجبات بالتداخل الحدود، أولى الواجبات بالتداخل والاكتفاء ببعضها عن بعض الحدود، إذا اتحد سبب الحدود، لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل في الواحد منها. ولهذا لو تعددت يعني جريمة التي توجب الحد، تعددت سرقة فلا يجب إلا يعني حد واحد من غير يعني، أو الزنا فلا يجب إلا حد واحد، وذكر مثالا لهذا. فإن قيل لما كررتم الحد إذا تخلل بين الزنيتين أو بين والقطع إذا تخلل بين السرقتين، لماذا كررتموه مع أنه قد أقيم الحد والمقصود به الزجر؟ قال قلنا لما علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أقدم على الجريمة ثانيا، جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر وفقاما له عن المعاودة، إذ لا يمكن إهماله بغير زاجر، فإن إهماله مؤد إلى تكثير جرائمه وتوفيت تفويت مصلحة الزجر. هذه واضحة، يعني الحد إذا أقيم ثم ارتكب الذي يقيم عليه الحد يعني موجبا له مرة أخرى، أقيم عليه حد زنا جلد 100 ديال ثم زنا مرة ثانية بعد أن أقيم، يقال خلاص اكتفى بالأول؟ لا. لماذا؟ قال لا، لأن المقصود من الحد الزجر، ولما عاد إلى جريمته التي حد بها منها علمنا أنه لم ينزجر، إذا فلا بد أن يقام عليه. هذا أمر يعني واضح شرعا وطبعا وعقلا، يعني المقصود من الحد لم يحصل فلا بد أن يقام عليه. نعم، في مسألة إذا تكرر منه قبل أن يحد هذا شيء، لأنه ما جرب، إذا تكررت منه الجريمة قبل أن يحد فما جرب الحد حتى يعلم أنه زجر أو لم يزجر، فلا يقام عليه إلا حد واحد. أما إذا أقيم الحد ثم عاد فعلمنا هنا أنه يحتاج إلى يعني إقامة الحد مرة ثانية. ثم قال: وأما دخول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات يقتضى فيه على محل وروده. دخول العمرة على الحج هذا إنما جاء بالنص الشرعي وليس من باب قياس أو غيره، فهو يعني الأصل في العبادات، الأصل في العبادات أنه لا تداخل بينها، يعني كل عبادة توجد بوجود سببها إلا ما ورد به النص، ومنه العمرة أنها تدخل في الحج، ومنه أيضا بعض النوافل مثلا مسألة دخول المسجد، تحية المسجد، تحية المسجد، المسجد له تحية يعني بأمر واجبة حقيقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي ولا يقتضي التحريم إلا إذا صرف بدليل آخر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تمام؟ إذا مطلوب أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل المسجد والناس تصلي جماعة، يصلون جماعة، فدخل مع الجماعة يكون صلى والمقصود أن يصلي، قد يدخل هذا في هذا. أو دخل المسجد قبل الصلاة في وقت لها في وقت له سنة قبلية كالظهر مثلا، فدخل ونوى أن يصلي سنة الظهر القبلية وصلى ركعتين مع أو بدون نية تحية المسجد، قال تجزئه تلك الركعتين ولا يلزم بأداء تحية المسجد. هذا التداخل في هذا النوع أو في هذه الأمثلة من العبادات إنما جاء بالنص الشرعي وليس بالقياس، وكذلك كما قال العمرة. قال: وشرط التداخل الذي ذكرناه من أمثلة، كم ذكرنا الوقت يا شيخ؟ 10 دقائق. نعم. وشرط التداخل التماثل بين الحكمين، التماثل، فلا يتداخل بين حكمين مختلفين، التماثل، فلا يدخل جلد في قبح ولا رجم إلى آخره، يعني لا يدخل حد في حد مختلف عنه وإنما يكون مثله. لعلنا نتجه بهذا القدر لأني أرى أن فيه من يريد أن يسأل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والهداية والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. عندي اليوم من الكعبة. نعم. من مطاف رمضان. هي ما جت معكم الكعبة؟ لا، قاعدة في البيت. قاعدة في البيت. كم تجلسون هنا؟ نجينا اليوم الصباح. إيه، بس تجلسوا إلى متى؟ تقدم كذو في مكة إلى متى؟ 10 أيام. الحمد لله، 10 أيام. إذا خليها تبقى في البيت حتى تطهر. تو في حال طهر. الآن طهر؟ إيه، هذا كثير قالوا في حال طهر. يعني انتهت مدتها؟ تو في حال الساعشية. خلاص. إذا تأتي تو وتطهر. لا، ما تلقى شيء. هذا سؤال يعني في الموضوع، يقول: لو توفرت الشروط للمسلم لو سبل الحج يعني توفر ولكنه فرط في ذلك ولم ينوي ولم يحج، ماذا يترتب عليه؟ هذا ترك فريضة. يعني من استطاع الحج ولم يحج، الأثر مروي عن عمر رضي الله عنه، فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. يعني إذا توافرت لديه شروط الوجوب، شروط وجوب الحج، من الاستطاعة وهي زاد الراحلة، وتمكن من أدائه، يعني وجدت يعني ما في مانع يمنعه من موانع نظامية كما في هذا الزمان يعني مثلا، أو موانع عدم أمن الطريق أو كذا، الأمور كلها متيسرة له وهو قادر ولم يحج، متعمد، تكاسل، هذا ترك فريضة، ترك فريضة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، يعني يعفو عنه يتوب منها ويستأنف ويحج. وإن مات على ذلك فيجب أن تخرج، هذا واضح واجب. إذا مات على ذلك وله مال يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، لأنه وجب في ذمته. ولو قام واحد حج عنه غير ماله، لا، إن كان له مال وجب أن يخرج من ماله، وإن حج عنه أحد تبرع عنه فجزاه الله خير، يعني. لكن إذا لم يكن له مال بعد أن مات فلا يلزم أن يكلف الناس أن يحجوا عنه، لكن من حج عنه تطوعا يعني صدقة عنه جزاه الله خير، يعني يصح حجه عنه. لكن هو مهما يكون فهو مفرط. سؤال في غير الدسمة في النبات به، يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تخرج من بيتها لحاجة وهي في أثناء العدة؟ نعم، إذا هناك حاجة ملحة وضرورية ولا بد لها منها، يعني من أن تحضير طعام لها أو شيء تحتاجه في ضروري، أو يعني تقع في حرج لو لم يتوفر لها ولم يوجد من يقوم يعني برأي هذه الحاجة، لا بأس أن تخرج. ولكن قال بعض أهل العلم أن تخرج في أوقات حددوا، أن تخرج بالليل ولا تخرج بالنهار، شروط معينة. لكن كلما استطاعت المرأة أن تبقى في منزلها في أثناء العدة هذا هو الأولى والواجب عليها، وإن وجد حاجة بحيث أنها تكون في حرج لو لم تؤديها أو ضرورة فلا بأس من أن تفعل. هل العمل ضرورة؟ العمل يختلف. إن كانت يعني لا يمكن، يعني إن كان عملها هو الذي تأكل منه عيشها ولا تستطيع أن توفر هذا في حينه، يعني إلا به، ولم تستطع أن يعني أن تعطى الإجازة، يعني في بلد مثلا لا يعطيها تلك الإجازة، فإذا هي في حكم من احتاجت إلى الخروج لبعض أكلها طعامها، لكن لا يتوسع في هذا ويقول تقول والله هذا جزي وأنا أبغى أتوسع فيه وأخشى أن راتبي يضيع، لا، تأخذ إجازة، إجازة إقرارية، إجازة بدون مرتب، يعني لابد إذا لم يكن في ضرورة لهذا المال الذي ستأخذه من ذلك العمل. هل يدفع الزوج عن زوجته كفارة يمين ومقدارها؟ لا يلزم الزوج بدفع كفارة اليمين عن زوجته، لأن الزوجة التي حلفت يمينا على فعل شيء أو ترك شيء هذا يعني أمر هي سبب هي تسببت به على نفسها، لا تملك الزوار. نعم، لا تملك الزوار، هي تسببت بوجوب الكفارة على نفسها، وهذه الكفارة التي تسببت فيها ليست داخلة في النفقة الواجب على الزوج، فلا يجب على الزوج إخراج الكفارة. نعم، لو أخرجها أجزى، لكن لا يجب عليه إخراج الكفارة عنها. هي إن كانت قادرة مستطيعة والله سبحانه وتعالى كتبها مثل كفارة اليمين، إن كانت قادرة على الكفارة الله سبحانه وتعالى قال نعم في الآية الآية فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إلى ما استطاع، فلا يجب عليه أن يكفر عنها. إذا تعددت عليه كفارات اليمين وهي مختلفة ليست من نوع واحد ولا يذكر عددها يكفر، كيف يكفر؟ إذا تعددت كفارات اليمين وأسبابها مختلفة يلزمه أن يخرج عن كل يمين كفارة، هذا لا بد منه. كونه لا يذكر عددها يقدر بما هو الأحوط، يعني ظنها ما بين ثلاثة أو أربعة فلخليها أربعة، يعني يكون الأحوط حتى يبرئ ذمته مما وجب عليه. يقول: هذا إذا أديت العمرة عن نفسي ولي أخت مقعدة تماما، هل يجوز لي العمرة عنها؟ هذه المقعدة الآن في زماننا هذا في وسائل يعني المقعد وكذا فيه وسائل ممكن أن يستعمل فيحج ويحتمل. فإذا لم يكن يستطيع أن اتخاذ هذه الوسائل فيلحق بالشيخ الثاني كما يقولون لهم الضعيف الذي لا يستطيع الحركة وكذا في حديث الجهنية وحديث التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا شيخا كبيرا وذاته فريضة حج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فقال أحج عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عنه. فإذا يجوز في هذه الحال أن يحج أو يعتمر عن وقته إذا لم تستطيع الثبات على المركبة أو كذا. لكن سؤاله يعني هو يقول تم أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يعتمر عن وقته. إذا كان من هنا بعد أدائه العمرة من مكة ويخرج إلى التنعيم وغيرها فالجمهور من أهل العلم لا يستحبون هذه العمرة الثانية، والأولى أن يأتي بعمرة مستقلة لمن أراد أن يعتمر عنها. شخص خرج من بلده ووصل إلى الميقات ولم يحرم لأنه نوى الإقامة ودخل مكة غير محرم وبات في مكة ليله أو ليلة، ماذا يتوجب عليه؟ يعني هذا كأنه دخل مكة من غير نية إحرام بعمرة أو حج، من غير نية، يعني لم ينوي عمرة عمرة. هذا يعني بعض أهل العلم كان يعني يوجب أو يلزمه ويقول لا يدخل مكة إلا بإحرام، لكن الأكثر من أهل العلم والأظهر أنه لا يدخل ما دام ما أراد حجا ولا عمرة فلا بأس أن يعني ولو عمرة الإسلام في ذمته. عمرة إذا كان ما سبق أن اعتمر أو لا سبق له أن اعتمر إذا لا يلزمه شيء إن شاء الله تعالى. إذا ما دام ناوي الإقامة في مكة وجاء إقامة ناوي الإقامة في مكة، فإذا دخل مكة أصبح من أهل مكة، أصبح مثل أهل مكة، يعني حكم أهل مكة، يجوز له أن يخرج إلى الحل خارج حدود الحرم سواء مسجد عائشة أو غيره ويحرم بعمرته من هذا المكان ويحرم بعمرة مثل أهل مكة. نعم، هذا السؤال مثل الأول. هذا يتكرر ويقع فيه النساء كثيرا. المرأة أتت إلى هنا وأتتها الحيضة واستكملت 5 أيام ولا تنتهي الحيضة.